الذي هندس هذا الكون زي ما بعض اللي بيعملوا مصطفى محمود بيكتب القرآن محالف فهم عصر واختلف ازاي. يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. الهندسة عندنا احنا كبشر صفة مدح، راجل عمال يهندس يهندس يعني ماشي ايه بمزاج، ماشي بقى مرتب والكلام ده. عندنا احنا الهندسة بينا احنا كبشر صفة مدح، لكن في حق الله عز وجل صفة نقص. فازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض، فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تصف الله عز وجل باي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم انتم صفة مدح مثلا، لكن حتى لو قصد ان يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم، فكيف اذا قال فنان فاشل؟ احنا عارفين ان كلامنا ده كله ملوش قيمة، وان هذا الصراخ الذي نصرخه لن يلقى صدى عند المسؤولين. احنا عارفين ده كويس قوي قوي، لان احنا مجربين الاقتصاد من زمان. كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول، يعني ما يكفي ان يقال وزير الثقافة، ابدا لابد ان يحاكم. لو الدولة دي دينها الرسم الاسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي ان يحاكم هذا الوزير، مش يقال. يقال ده ما ينفعش، ما ينفعش ان يسد رب العالمين على رؤوس الاشهاد كأن احنا امة من الغجر ما لنا قيمة، واحنا عارفين ايضا ان احنا برضو ملناش قيمة عند من يحكموننا. احنا عارفين كده ان احنا كم مهمل ملناش قيمة برضو، مهما ننكر مفيش فايدة، مهما ننكر مفيش فايدة. طب احنا ليه بننكر؟ ننكر حتى اذا نزلت لعنة الله على هؤلاء احنا ننجو، ننجو من هذا الغضب. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين انكروا برغم ان انكارهم ذهب ادراج الرياح، استفادوا ايه؟ انهم نجوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه، المرأة اليهودية اللي صورته على يد خنزير بنقول ايوه يهودية ماشي عدوة لله ورسوله ونكاية في المسلمين بتعمل كده، والوزارة ولا الجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود، لكن احنا اللي نشر الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا، في مصر اللي بتنص على دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لأحد قط مهما كان منصبه إلا يغضب، قضية متعلقة بالله، القضية متعلقة بالله عز وجل، مفيش واحد اسمه ما يغضبش. الذي لا يغضب بعدما وصلوا هذا الكلام كافر بالله العظيم، كافر مرتد. الذي لا يغضب لما يسب رب العالمين، سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان، زعلان، متنرفز، الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل، لأن المعروف في عرف الدنيا كلها أن السب داخل في باب التنقيص، واحد يسب واحد يعني يقصد أن ينتقصه، ودي مسألة بدهية كل الدنيا عرفاها ومصطلح عليه، سبه يعني يريد أن ينتقص منه، فالمسألة مش عايز علم، مسألة لا تحتاج إلى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج إلى علم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أيضا لا يحتاج إلى علم. فهذا الكفر المجرد إحنا بننكره، وننكره ونرفع أصواتنا بأعلى ما نملكه إنكارا لهذا المنكر، لأن هذا هو حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق هذا الإسلام الذي يشرفنا أن ننتمي إليه. قراءة هذا الحديث هو المقطع الأول، ما من نبي أرسله الله عز وجل أو بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، لا يدافع عن هذا الدين إلا حواريوه وأصحابه، ونسأل الله عز وجل أن نكون من حواريه الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشرط الذي يكون المرء به من حواريه، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الأيام القادمة دي بتسفر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الأحلام، وهو أن يظهر هذا الكفر البواح، كفر بواح ما كنا نظن أبدا أن يظهر هذا الكفر في زماننا. أنت توقع أعظم من هذا بعد ذلك، وتوقع أن يمضي الذي يسب الله عز وجل إلى بيته آمنا، وإذا كان في وظيفة حيترقى أيضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز أيضا لن تخصم من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المسألة دي حتى لا تموت من الكمل، وقلبك لا ينشطر نصفين، وكبدك لا يتفتت. لازم تكون عارف القضية دي. طيب كيف نستعين على هؤلاء؟ تستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره، إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال: من السرعة فيكم؟ من الرجل القوي صاحب العضلات؟ قالوا: الذي يصرع الناس، لما يدخل يلابط أي حد يغلبه. قال لهم: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد. فإذا ملك المرء نفسه ملك غيره، إذا كان عاجزا عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. عشان كده الجماعة العايزين يقيموا حكم الله في الأرض وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا. وأقصد بهذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله، يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين، هو عاجز إن هو يصلح بيته من جوه. احنا نعرف إن أول أسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فأنا امرأتي لا ترتدي الحجاب، وبيتي فيه تلفزيون، وأولادي منهم اللي بيغسل وحلقين لحاهم، ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون أساسا، ومع ذلك عمال أعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل إيه. أنا بقول له: ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع أبدا أن تصل إلا إذا استقمت أنت على أمر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ إذا استنى بسنته واقتدى بأمره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الأمين، لا في دقيق ولا في جليل. أنت مش مطلوب منك إنك تصل إلى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك أبدا، لكن مطلوب أن تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا، احنا عندنا الوسيلة لأحكام المقاصد، المقصد الشرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المطلوب مني أن أستقيم حتى لو لم أصل إلى هدفي في الدنيا، بس أسلم الراية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد.

فإن الذي يحاكم ويعطي الأجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لإخواننا لا تعمل خلاء لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين لأن ده اسمه عيد، وإحنا هدفنا إن إحنا نعيد مع المسلمين. واخد بالك؟ هذه اللحى المنتشرة وهذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى مش عايزين يعترفوا به، سيعترفون رغم أنوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنة الواجبة في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفة الأولى اللي هم بيسموهم النبت الشيطاني اللي لازم يوقفوهم بأي وسيلة. هتكوني النتيجة؟ قال لك بقى يبقى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد انه يفتح عيادة الا اذا كان معه بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدلية الا اذا كان معه بكالوريوس صيدلة، ولا يبني عمارة الا اذا كان معه بكالوريوس هندسة، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. ماشي يا جماعة؟ طب افتحوا لنا ابواب الجامعة الازهرية بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا امتحنونا وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. اذن المسألة المقصود منها ليه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديهم، القرار بيد رب العالمين، مش حد يقدر في النهاية يعاقب على كلامه. دي مسألة منتهية عندنا، واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور إن هو يجهد عليه يجهد عليه، لا ده هو اللي ينصره، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الإنصاف أن يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بكلمش في بحر ولا تحت الأرض وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجودة في الكتب، فيقال له أنت لا. هذا يقولنا باختصار حقد وحسد وغيره غير محمودة. ما هي المصلحة؟ إن كل دول يكتفوا. طب ما تحسن أدائهم يا أخي. انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شوية بلطف، بدل ما تنظره منظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحتة الفلانية. هي الامة دي هتفضل غلمان سلة كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى لناش رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا ان تبقى الامة دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هيقوم كل يوم بصعاب ومتاريف وحاجات محطوطة مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قالك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصوف ده نحط له دبشة هنا وكمان دبشة هنا، ينط من على الدبشة جايز يتكعبل رجله تتكسر على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها، نكون عطلناه شوية. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل ما يوصل في 10 أيام يوصل في شهر. عدت ازاي؟ وبعدين يقول لك يا أخي جايز برضه من كتر ما عمال ينط كده من على الدبش والكلام ده يزهق فيفكر انه يرجع خلاص، فهو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقة واقعة ما ينازع فيها أحد قط أبدا. فيعمل ايه؟ يعطله خلاص. العطلة دي يا أخوانا أنا أرى ان هي في مصلحتنا، وانا مستيقن انها في مصلحتنا، لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف لما واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها، الحته اللي اتجبست ما تتكسرش انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تكسرش ابدا ابدا خلاص. اقوى العظم ما كسر ثم جبر. واخبرك فانت بتاخد مبوت على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح،